ذرية من حملنا مع نوح. اهو واحد يقولك ذرية من حملنا مع نوح، دي ذرية منصوبة كده وجاية ما فيش فعل ينصبها. أم قال لك في حاجة اسمها ايه؟ الاختصاص لقصد المدح. اخصكم انتم يا مين؟ يا ذرية مين؟ نوح. طب وايه يعني اشمعنى ذرية نوح؟ أم قال لهم نوح احنا عملنا في ايه؟ احنا خدنا اللي امنوا بيه ونجيناهم من الطوفان والغرق كويس كده، وحافظنا على حياتهم وانت ذريتهم، فلازم تذكروا هذه النعمة لله، ان بقاءكم الان من بقاء ابائكم، وبقاء ابائكم كم من كم من ويا نوح يا ذرية من حملنا مع نوح. اكنه بيمتن عليهم ويقول لهم يا ناس يا يا يا يا ناس من اكرمناهم بالنجاة من ويا نوح، استمعوا الى منهج الله، لانكم اباؤكم جربوا الله في ان اللي يؤمن به يكون له ايه؟ يكون له نجاة من اي ايه؟ من اي حادث. ذرية من حملنا مع نوح. طب وحملنا مع نوح؟ قال لك ليه؟ قال لك انه كان عبدا شكورا. هنكرم ذريته لانه ايه؟ كان عبدا ايش؟ الله. اذا العمل الصالح للواحد ينفع مين؟ ينفع الذرية. فبيقول لهم انه كان عبد شكور، ولذلك احنا هنلاحظ مين؟ ذريته. ولاحظ ذريته مش هينسبهم يتخبطون في تيه، هنرسل لهم هدى يبين لهم الطريق الايه؟ الطريق الايه؟ الطريق الصح. واحنا قلنا ان الاباء في قول الحق سبحانه وتعالى ينشغلوا دائما بمين؟ الواحد ينشغل اولا بقوته، فاذا ما تيسر له قوته اليوم يوم يقول لك ايه عايزين نبقى قوت يعني ولو سنة، ولما يبقى عنده سنة يقول لك للعيال، مش كده عمال بيترقى بيترقى. يبقى اذا تمر على الانسان لحظة يبقى خير ابنائه وذريته اكثر من خيره. اما ابنه يبقى تعبان يبقى هو بده يتنقل التعب لمين؟ التعب له هو. ولذلك بقول لك المشغولية دي بتاعت الناس يجب ان يتجهوا فيها الى شيء. انت بتنشغل ليه؟ لانك انت يمكن بتبقى فتوة وبعدين تضعف ما تقدرش على نفقة ولادك، ادي واحد، او هتفضل قوي بعدين تموت تسيب عيالك ايه؟ قال لك بقى زي ما قلنا سيبهم لمين؟ اللي لا يضعف ولا يموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ايه؟ خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه؟ قولا سديدا. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يدينا صور واقعية يحكيها القرآن. حينما التقى العبد الصالح مع موسى، مرة تلو حكاية خرق السفينة، ومرة قتل الغلام، ومرة الايه اذا اتيا قرية استطعما ايه؟ استطعما اهلها، يعني ايه؟ طلبوا منهم الطعام، وطلب الطعام اصدق سؤال من السائل. يمكن السائل لما يقول لك اديني جنيه تقول ده بيكنزه ابن الايه، ده هيدكنه، ده هيعمل، انما يقول لك اديني رغيف اكل يبقى ده سؤال صادق ولا مش صادق؟ طب حطوله والله ان كانش مع ما هو ايه هياكل على قده. اذا طلب الطعام اصدق انواع السؤال. فاذا كانت القريه قد ضنت عليهم بالطعام تبقى تظن عليهم بما فوق الطعام أكثر ولا لا؟ أكثر. تبقى قرية لئيمة ولا قرية كريمة؟ لئيمة. لما جه وشاف جدار كده عمال بيشرخ كده وبيتلخلخ، أم قال ده الجدار ده هيقع، فراح نقضه وباني للجدار. اللي وياه سيدنا موسى قال له يا شيخ انت ده قرية لئيمة، احنا طلبنا منهم طعام فما رضيوش، تقوم تبني لهم جدار ولا تاخدش عليه أجرة؟ ده بحكم ظاهر الاشياء ان ما دام ما ادولهمش طعام كان لما يعمل لهم عمل يبقى ياخد عليه ايه؟ اجره. قال له ما انتش برضه ما انتش فاهم، وحب يفهمه. قال له ده قريه لئيمه، والجدار ده اصله تحته كنز، والكنز ده بتاع غلامين غلابه لسه ما يقدروش يقوم على انهم يدافعوا عن مالهم، فلو الكنز ده بان والقريه دي لئيمه يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى انا لما بنيت الجدار قدمت لهم جميل ولا رديت على لقمهم؟ طب انا رديت على ايه؟ على لقمهم. العلة في دي كذلك. طيب عاد وبقول لك ايه ان الأم الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان ابوهما صالحا. ادي الشاهد اهو. فاردنا ان يبلغ ايه اشدهما ويستخرج كنزهما. طب ما دام بنيت الجدار طب لما يبلغوا الاشد هيعرفوا ان هنا كنز ازاي؟ بلغوا الرشد اهو يعرفوا ان هنا كنز ازاي بقى؟ لازم بناه بناء موقود بحيث شاف كده الاولاد دول سنهم كام، ده يبلغوا مثلا بعد كذا سنه قاعد يحسبها، فبنى الجدار بنايه ايه موقوته بحيث لما يمر السنين دي الجدار يقع تاني. طب مين يقدر يعمل دي بقى؟ قال لك اصل ابوهم صالح، وما دام ابوهم صالح هم في حيازه مين؟ ربهم، فربنا يبعث لهم اللي يحافظ واللي يقعد يحسبها ويقعد مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. وكان ابوهما ايه صالح، ولذلك يقول الحق في ايات اخرى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى كرامة للآباء إننا نخلي أولادهم إيه وإن كانوا قد قصروا في العمل عن آبائهم، وما ننقص آبائهم العمل بتاعهم، مش ناخد اللي عملوه أبوه ونوزعه عليهم بنعمل متوسط حسابي، لا اللي عملهم ياخدوا بالكامل بس نلحق به مين. إذن قول الله ذرية من حملنا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وما دام نوح كان عبدا شكورا قالوا كان من شكره انه لا يتناول شيئا من مقومات حياته ومن ترفها الا حمد الله عليه. ساعه ما يجي ياكل الحمد لله الذي اطعمني من غير حول مني ولا قوه، يشرب الحمد لله الذي سقاني من غير حول مني ولا قوه، الحمد لله الذي كسال، الحمد لله الذي سقر لما أصل. كل ما يعمل حاجة يوم يحمد ايه؟ يحمد ربنا. ولذلك بعض الناس الصالحين العارفين بالله يقول لك ما اكثر ما غفل الانسان عن حمد الله في نعمه، تمر عليه نعم كتير ويغفل عن حمده. ده كتر خير الدين اللي يقول ساعة ما يأكل بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله رب العالمين، ده في حاجات كتير بيعملها. ولذلك يقول لك لما يعقل بقى كده ويكبر يقول لك انا عايز اعمل اسمه حمد القضاء، حمد القضاء زي الصلاة القضاء، صلاة فاتته بايه يوم يقول الحمد لله على كل نعمة انعمتها علي يا ربي ونسيت ان احمدك عليها، ويقعد بقى كل ما هو قاعد فاضي يقول الحمد لله على كل نعمة انعمتها علي ونسيت ان احمدك، ويتعدى ذلك الى ان يحمد الله عن الناس الذين انعم الله عليهم ولم يحمدوه. يقول الحمد لله عن كل ذي نعمة انعمت عليه ولم يحمدك، يعني بيقوم بداله. ولذلك يقول لك النعمة التي يحمد الله عليها لا يسأل الانسان عنها يوم القيامة لانه ادى حقها من الحمد ومن الايه ومن الثناء، انه كان عبدا ايه شكور. والشكر ده صحيح شكر للمنعم، شكر للمعطي، ثناء عليه، انما هو تجارة للشاكر. هو تجارة لمين؟ للشاكر، لان لئن شكرتم لازيدنكم. يبقى ربنا مش عايز شكرك، ان كنت عايز الخير ليك داوم الشكر، ان كنت عايز نوصلك بالنعم داوم علينا بالحمد. نعم، في شاكر وفي شكور، وفي صابر وفي صبور. الشاكر قد يشكر مرة، إنما الشكور اللي دأبه إيه؟ اللي دأبه أن يشكر. إنه كان عبدا شكورا.